افتح بينهم وبين ممن يؤذونهما من الساحات والبلدة والشياطين والأباريد والأبريدات والشيطانات والباردات. اللهم يا نور النور، اللهم يا فتاح يا عليم، افتح على عبدك هذا أو عبدك هذه فتحا قريبا، وانصرهما على من تسلط على أجسادهم ظلما وبهتانا. اللهم انصرهم الآن يا عظيم يا حي يا قيوم، أيدهم بنصرك الآن يا عظيم، وانصرهم يا نور النور على هؤلاء الشياطين يا عظيم، مهما كان سبب تصليتهم يا نور النور، إن كان من السحر أو العين أو العهد أو العشق أو البسط يا عظيم. اللهم أنزل نصرك عليهم الآن يا نصير، وافتح بينهم وبين من يؤذيهم يا نور النور، افتح بينهم وبين من تسلط عليهم يا عظيم. اللهم إنهم عبادك يا نور النور، يوحدونك وينتظرون في كل لحظة نصرتك يا عظيم. اللهم فأنزل عليهم الآن نصرك يا نور النور، أيدهم بالنصر الآن يا عظيم، أيدهم بالنصر الآن يا نور النور، انصرهم يا عظيم، انصرهم يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، يا مغيث المستغيثين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارا لن يقبل من أحدهم إلى الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم، وما لهم من ناصرين. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا،

حتى إذا ازديت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فئة من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا قاهر السحاب والملذة والعفاريت والشياطين، انصر عبادك الآن يا عظيم، انصر يا عظيم الآن من تسلط عليه من السحرة والكهان، انصر من تسلط عليه هؤلاء السحرة بجنودهم وبشياطينهم وأسحارهم، اللهم انصرهم الآن يا عظيم. اللهم يا ناصر المظلومين، حرك الآن بيوت السحرة يا عظيم، حرك بيوت السحرة من الإنس والجن والشياطين، حرق بيوتهم وحرق تحصيناتهم وجنودهم يا عظيم، حرقهم بهم وبتحصيناتهم وأسحارهم وشياطينهم، حرق من تسلط على عبدك وأهلك هذه يا ناصر المظلومين، حرق يا عظيم ودمر كل ساحر العين من الرزق والجهد يا عظيم، إنك عليهم قدير، إنك عليهم قدير، إنك عليهم قدير وبالإجابة جدير، استجب لنا الآن يا عظيم، أذن لأبواب السماوات السبع الآن أن تفتح لدعائنا يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا نصير يا نصير يا قدير يا مجيب دعاء المضطرين، اللهم اجعل لنا ساعة إجابة يا عظيم، وانصر من تنصر هذا العبد وعبدك ممن تسلط عليه السعاد والشياطين، ممن تسلط عليهم من البلدة من العاشقات والعشاق من القافقين والقاسقات من الشياطين، دمرهم الآن وانصر عبدك هذا يا عظيم، دمرهم الآن وانصر عبدك الآن يا عظيم، دمرهم تدميرا يا عظيم، أنزل الآن نصرا لعندك على عبدك هذا، مد عبدك هذا وأمدك بنصر مبين الآن يا عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وما وراءكم النار وما لكم من ناصرين. ومأواهم النار وما لكم من ناصرين ومأواهم النار وما لكم من ناصرين ومأواهم النار وما لكم من ناصرين هذا حالكم يا من تسكنون هذا الجسد هذا حالكم في الدنيا وفي الآخرة إلى ملايين يا ملعونين يا ملعونين يا ملعونين اقسم بقل هو الله احد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله العظيم سيدمر قوما ان الله العظيم سيدمر قوما ان الله العظيم سيدمر اكبر قوما ان الله العظيم سيدمر ساحر قوما ان الله العظيم سيدمر تعصياتكما ان الله العظيم سيحرقكما في الدنيا والاخره ونار جهنم اشد وابقى وان نار جهنم اشد وابقى وان نار جهنم اشد وابقى ان الله ناصر عبده هذا ان الله ناصر عبده هذا ان الله ناصر عبده هذا ان الله ناصر هذا الجسد ان الله ناصر هذا الجسد الذي هو من صنعه سبحانه ويعلم ما تكيدون من ليل والنار يعلم مستقركم ويعلم عنكم كل شيء سبحانه يؤخركم ليأخذكم أهل عزيز مقتدر سيقدركم الله سيدمركم الله سيحرقكم الله سيقتل رب العظيم صاحب هذا الجسد بإذنه سبحانه ستدمرون ستحرقون سيأخذكم الله أهل عزيز مقتدر وقال إذا لم اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين وماواكم النار وما لكم من ناصرين وماواكم النار وما لكم من ناصرين ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ينصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اللهم يا وجود يا وجود يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا مبصر يا معيد نسألك باسمك العظيم العظم نسألك بنورك الذي بلغك نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء نسألك بعزك الذي لا يرام ولا يغرام أن تنصر عبدك هذا وأمتك يا رحيم أن تنصرهم لا إله حي لا قيوم أن تنصرهم وتمدهم الآن منصرا على الذين بغوا عليهم على الذين ظلموهم على الذين تسلط عليهم بالسحر أينما كانوا وكيفما كان الذين تسلط عليهم بالعز والحسن يا عظيم الذين تسلط عليهم بالفصل والأشقى اللهم دمرهم يا عظيم ولا تطر منهم أحدا يا الجسد يا عظيم ودمر كل راس يحصد كل أضرارهم يا عظيم دمر الساحر الشيطان الذي تسلط عليهم يا نور النور دمر الساحر الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود على السراج المنير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على النصير الحمد لله لأنك ناصر المظلومين الحمد لله رب العالمين وضادا للشياطين وضادا لمن تسلط على هذا الجسد ظلما وبهتانا وبعد السحرة والمردة والعفاريت والمردات والساحرات والشيطانات والعفريتات